بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه الفقرة فيها مسألة الخلة والمحبة، وفيها مسألة الكلام وصول الإيمان. موضوع الكلام تقدم في دروس سابقة معنا، فاليوم سيكون أغلب الكلام متعلق بمسألة المحبة والخلة ومسألة أصول الإيمان. المحبة هي المحبة من الله سبحانه وتعالى للعبد، ومن العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. فأثبت لنفسه المحبة صفة ثبوتية اختيارية، وأثبت لعبده محبة تتعلق به سبحانه وتعالى. ومحبة العبد لربه، يعني هذه تدخل ضمن أعمال القلوب، وبابها باب الإيمان. ويتحدث كثير من العلماء عند كلامه في أعمال القلوب عن أسباب محبة العبد لربه، فيقولون أسباب محبة العبد لربه هو معرفة كماله سبحانه وتعالى، ومعرفة إنعامه وإحسانه. يعني الاجتماع، معرفة الكمال والجلال والجمال في صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد ربه بصفاته وأسمائه الحسنى، فإن هذا يحرك المحبة في نفسه. وأيضا معرفة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى عليه وإنعامه وإكرامه، فإن هذه أيضا تحصل بها المحبة في قلب العبد. إذن معرفة النعم ومعرفة آلاء الله سبحانه وتعالى على العبد، هذه مما تحصل بها المحبة. وأيضا معرفة كمال الله عز وجل ولوازم هذه المعرفة من العبادة، مثل التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكثرة الذكر لله عز وجل مع حضور القلب والنفس، فهذه تورث المحبة. وأيضا تلاوة القرآن مع التدبر، هذه أيضا تدخل محبة الله عز وجل في نفس العبد. ومعاملة الله عز وجل بالإخلاص والصدق والتعلق به سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحسن الظن به، هذه أيضا تحقق محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالطاعات والأعمال الصالحات هي الطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يورث محبة الله عز وجل التفكر والتدبر في نعيم الجنة وما عده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ورؤية الله عز وجل يوم القيامة والتعلق بها، فإن هذه أيضا تورث المحبة لله سبحانه وتعالى. والعبادة حتى تكون عبادة صحيحة في نفس الإنسان، هي بحاجة إلى أن يكون هناك محبة وخوف ورجاء. ولهذا هذه الثلاثة الأعمال القلبية، المحبة والخوف والرجاء، هي أركان العبادة القلبية. ثبت عن كحول أنه قال: الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والمحبة هي رأس هذا الطائر. ولهذا قال بعض السلف، ومنهم أيضا مكحول فيما رواه أبو نعيم في الحلية، يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو الموحد. فلا بد من اجتماع المحبة مع الخوف والرجاء حتى يستقيم توحيد العبد. ولهذا العبادة هي تمام الذل والخضوع مع كمال المحبة. يعني لا تكون العبادة عبادة شرعية إلا باجتماع كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. فلو افترضنا أن شخص خاضعا وذالا لكنه غير محب، فإنه لا يكون عابدا، مثل الذين يخضعون للطغاة، مثل خضوع بني إسرائيل لفرعون مثلا، هذه لا تسمى عبادة. ومثل من يخضع للمتجبرين، فهو خاضع بحكم القوة وذال له بحكم القوة، لكنه ليس عابدا حتى يكون معه محبة الله عز وجل. بل إن الذل الخضوع القلبي الاختياري لا يكون وحده عبادة حتى ينضم إليه محبة الله سبحانه وتعالى، فتتحقق بها العبادة. مسألة المحبة انحرف فيها طائفتان: طائفة أفرطت وطائفة فرطت. فالطائفة التي فرطت هي الجهمية، فإنه أنكروا المحبة بين العبد وربه من الجانبين، قالوا أن الله عز وجل لا يحب عبده، وقالوا أن العبد لا يحب ربه، يعني كأنهم جاءوا إلى قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه فعارضوها معارضة هذه الآية مباشرة، فقالوا لا يحبهم ولا يحبونه، نسأل الله العافية. فأنكروا محبة الله عز وجل من الجانبين كما قلنا، وأول المحبة بأنها إرادة الإنعام أو الثواب، ردوها إلى صفة أخرى وهي الإرادة، أو ردوها إلى عمل وهو الثواب، يعني إما صفة لله عز وجل أو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو الثواب. وقالوا أن محبة العبد لربه هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه حتى لو كان مخالفا لأهواء النفوس، يعني قالوا أن محبة العبد لله عز وجل هي إيثار يعني تقديم ما يقتضي العقل رجحانه حتى لو كان هذا مخالفا، لكنهم ينفون وجود محبة النفس تتعلق بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي الإشارة إليه. وأول الآية في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقالوا الخلة، قالوا هي الخلة يعني بمعنى الفقر، قالوا واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني جعل الله عز وجل إبراهيم فقيرا إليه، لكن هذا لا شك أنه عبث بكتاب الله عز وجل، فإن الخلة معروفة في لغة العرب وهي آل المحبة. لو قلنا أن معنى الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني أن المراد به أن الله اتخذ إبراهيم فقيرا له، فهذا لا يوجد فيه خصوصية لإبراهيم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل العباد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالناس كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن تأويل المحبة بأنها إرادة الإنعام هذا لم يأتوا بجديد، يعني هم أنكروا صفة المحبة وردوها إلى صفة الإرادة، ويلزمهم في الإرادة ما يلزمهم في المحبة، وهذه القاعدة المعروفة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الطائفة الثانية التي انحرفت في موضوع المحبة هي الطائفة التي غلت وبالغت في مسألة المحبة وهم الصوفية، فإنهم تحدثوا عن مسألة العشق وأصبحوا يتكلمون عن الله عز وجل بأبيات يقولها الشعراء في الغزل ويقولها الشعراء في التعلق بالنسوان ونحو ذلك، وهذا كله مما لا يجوز أن يذكر في محبة الله عز وجل، بل إنهم تحدثوا عن مسألة عجيبة وهي غيرة العبد على ربه. هم لا يقصدون بالغيرة هنا الغيرة على المحارم، يعني أن تغضب وتكره المحارم التي يفعلها الناس مما يكون فيه عصيان لله سبحانه وتعالى، لا، هم يقولون أنهم يغارون على الله فلا يريدون مع الله شركة، ولهذا إذا رأى بعضهم من يذكر الله عز وجل تضايق، لا يريد إلا أن يذكر هو، لا يريد أن يكون معه شركاء في محبته لله، مثل الغيرة التي تكون عند النسوان لا تريد أن يكون لها شريك في زوجها والعياذ بالله. فانظر كيف وصل بهم الحال، فهم طبقوا المحبة البشرية بكل متعلقاتها السيئة التي في البشر على الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، وجاءوا بفكرة الحب الإلهي، والحب الإلهي عندهم هو كما قالت رابعة أننا نعبد الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا رجاء في جنته، وإنما نعبده محبة له، وهذا خلاف طريق الأنبياء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة هي جزء من أصول العبادة ومن أركان العبادة. هم يرون أنه نحن نعبد الله عز وجل ويسمونه الحب الإلهي، يعني نعبده لذاته، ولهذا كان بعضهم ربما لما يسمع الآيات أو الأحاديث التي يذكر الجنة وما فيها من النعيم والحور العين والفواكه وغير ذلك يتضايقون من هذا ويقولون هؤلاء رغبوننا بالأمور هذه ويظنون أننا سننصرف إليها، نحن نتعلق بذات الله، فمن هو الذي يرغب؟ الذي يرغب هو الله عز وجل، الذي يذكر الحور العين وأنهار الجنة والذي يذكر الفواكه والذي يذكر هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، والذي يذكره أيضا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بمحبة الله عز وجل منه، فقولهم في غاية الباطل والعياذ بالله. نحن نقرأ ثم نعلق على ما ذكر المصنف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكريما، الخلة كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. نعم، يعني قولهم بأن نفي المحبة عندهم سببها أن المحبة تستلزم المناسبة بين المحب والمحبوب. طبعا كلمة المناسبة هنا هي لفظ مجمل مثل الجهة والتحيز والجسم والعرض وغيرها من العبارات، لأن نقول ماذا تقصدون بالمناسبة؟ هل تقصدون بالمناسبة أن المحبة تستلزم التناسب بين المحب والمحبوب، يعني زي مثلا ذكر النسبة بين الدرهم مثلا والجبل مثلا، أو بين الأرض والسماء أو نحو ذلك؟ فهذا لا يقول أحد بأن المحبة معناها هي المناسبة بهذه الصفة. وإن كنتم تقصدون بالمناسبة أن العبد يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد محبة حقيقية، فهذا ما أثبتته النصوص. وقوله أنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، هذا نفس الكلام الذي دفعهم إلى نفي المحبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله تعالى عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. نعم، الجعد بن درهم هو أصل مذهب الجهمية، لكن الناس نسبت المذهب للجهم لأن الجهم اشتهر أكثر من الجعد، فنسبت هذه الفكرة إلى الجهم. وإلا فالجعد بن درهم هو أول من نفى صفات الله سبحانه وتعالى، وأول من نفى أسماء الله سبحانه وتعالى. وإن كان الجعد يختلف عن الجهم فيما يتعلق بالقدر، لكن المقصود هنا هو الصفات. وقتله خالد بن عبد الله القسري بفتوى من علماء التابعين في زمانه. وخالد بن عبد الله القسري كان أمير من الأمراء، يعني في بعض الناس ينظر إلى أن أهل السنة عندما ينقلون قتل الجعد على يد الخالد بن عبد الله القسري كأنه تزكية لخالد وأنه لا يقع في الخطأ، فلما يقرؤون في ترجمته يجدون أن عنده إشكالات، عنده ظلم، عنده عسف، كان يميل للناصبة، عنده إشكالات. نحن لا نقول بأن خالد بن عبد الله القسري هذا هو نموذج، لكن لا شك أن موقفه هذا موقفا حسنا، فإنه قتل الجعد لأنه هو أول من جاء بهذه، قال إن الجعد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني علل سبب قتله. ولهذا كثير من الكتاب الذين يكتبون في تاريخ الفرق بالذات من المعاصرين يجعلون سبب قتل الجعد وسبب قتل الجهم وسبب قتل كثير من أهل البدع أن سببها سبب سياسي، وأنها بسبب خلافات بين الدول يتعاملون معها على أنها صراعات سياسية وأن هؤلاء معارضة، وبالتالي لما قبضوا عليهم استغلوا الدين في تصفية خصومهم، هكذا يتعاملون معهم مثل العصر الحديث الموجودة. مع أنه خالد القسري قتل ناس كثير باسم السياسة، أحيانا يقاتلون جيوش ويقتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص، لكن ما زعموا أن هؤلاء القتلى مبتدعة ولا ضالين. أما هذا تحديدا فإنه بينوا سبب قتله، وكان قتله بناء على فتوى من أئمة التابعين في زمانهم. ولهذا يعتبر هذا من أفضل الأعمال التي قام بها خالد القسري، وإن كانت له أعمال ليست حسنة فهذا شأنه يحاسبه الله عز وجل عليها. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، يقول أن الجهم هو الذي أخذ هذه المقالة في نفي الصفات من الجعد، ثم أخذها بعد ذلك المعتزلة منهم، وبنوه على أصل علم الكلام المذموم ودليل حدوث الأجسام. يقول: أصل هذا مأخوذ من المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. وكثير من الفرق تعود مقالاتها إلى أصول من خارج الأمة الإسلامية، بعضهم أخذ مقالته من النصارى، وبعضهم أخذها من اليهود، يعني مثلا التشبيه عند الرافضة أخذوه من اليهود، والقدرية مثلا أخذوا من النصارى، وبعضهم أخذ من فلاسفة اليونان، وبعضهم أخذ من فلاسفة الهند. الفلسفة الشرقية ونحو ذلك، فكثير من هذه البدع ترجع إلى أصول أجنبية ودخلت في الأمة الإسلامية بما فيها الصوفية. فإن الثيوصوفية هي فرقة نشأت في الهند، وكانوا يهتمون بالأمور الروحية، وكانوا يشتغلون بالرياضات حتى تصفو النفس، ولهذا كثير من التصرفات التي يعملها الصوفية بعد ذلك وجد أنها مأخوذة من الملل الأخرى، ولا يزال الواقع إلى اليوم، لا تزال هذه الأمة مبتلاة بمسألة التشبه والتعلق بآراء الأمم الأخرى. يعني عندنا المذاهب الفكرية مثلا التي نشأت في العالم الإسلامي هي مأخوذة من المذاهب الفكرية الغربية، ومثل علوم الطاقة واليوغا وغيرها الآن بدأوا يستخدمونها أشخاص من الأمم الشرقية، وهكذا تجد أن أصولها ترجع إلى هذه الأمم. يقول أن محبة الله عز وجل وخلته هي صفة تليق به كسائر صفاته، وهذه القاعدة التي يجب أن تكون في سائر الصفات. ويشهد لهذه الآية الكريمة، المقصود بالآية هي قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يشهد لها الحديث لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. إذن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله أيضا. والخلة هي أعلى المحبة، ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أحد من الصحابة، ثبت كما سيأتي معنا أنه كان يحب الصحابة، ولما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها، وقال لمعاذ قال والله إني أحبك. فحصول المحبة لعدد كبير من الصحابة الذين كانوا معه هذا ثابت، لكن الخلة التي هي أعلى درجات المحبة لم تحصل لأحد، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لا أحبك، وكذلك قوله للأنصاري وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب وليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. نعم، هذا القول هو تفسير محاولة لفهم قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأمر الله لإبراهيم بذبح ابنه، وقوله هنا فغار الخليل، الخليل المراد به هنا الله سبحانه وتعالى، على قلب خليله يعني إبراهيم. والغيرة هي صفة ثابتة لله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد، يعني سعد بن عبادة، والله إني لأغير من سعد، وإن الله لأغير مني، ومن أجل ذلك حرم الزنا. والغيرة المراد بها كراهة فعل أو عدم الرضا به، فمعنى قوله فغار الخليل يعني كره الله سبحانه وتعالى لقلب خليله وهو إبراهيم أن يكون فيه مكان لغيره، يعني كان الواجب هو أن يكون مكان قلب إبراهيم لله عز وجل فقط، فلما جاءه الولد وأخذ منه شعبة امتحنه الله عز وجل بذبحه، فلما رأى منه العزم الصادق على ذبحه تبين من ذلك أنه ليس في قلبه شيء لابنه، وإنما كل ما في قلبه لله عز وجل، ولا يتجاسر الإنسان على ذبح ابنه إلا بتصديق تام وتعلق تام بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم، ولهذا يقول أنا سيد ولدي آدم. ويقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم عندما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أدوات في الصلاة الإبراهيمية متعددة، بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهي ثابتة في الصحيح. فيقول يعني وجه الإشكال هنا أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم، ومع هذا طلب من الله عز وجل أن يكون له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، وفي التشبيه يكون المشبه أقل من المشبه به. عندما تقول مثلا زيد كالأسد، فمعناها أن زيد أقل من الأسد وإلا ما شبه به، فهو يقول أن المشبه أقل من المشبه به. هنا يريد أن يبين معنى التشبيه في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كيف تخرج هذا التشبيه في ضوء هذه القاعدة في كون المشبه أقل من المشبه به مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه؟ سيذكر وجهين في هذا الأمر. نعم، نقرأهما. قال رحمه الله: وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول لإبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم، هناك أوجه ذكرها العلماء فصلها ابن القيم رحمه الله في جزاء الأفهام. هنا يقول أن المقصود أنه عندما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يقول أنه هو عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، وبناء على هذا فلا يكون فيه معنى يخالف أنه أفضل من إبراهيم. ثم قال إن الآل يشمل الشخص وذريته، ثم استطرد قليلا في بيان أن الشخص يدخل في الآل، فيقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب إبراهيم وعمران ممن اصطفاهم الله؟ اصطفاهم الله عز وجل واصطفى إبراهيم وعمران. ويقول: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وكان لوط ممن نجى الله عز وجل، فهو يدخل في الآل. ويقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أيضا نجاهم من فرعون نفسه. وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكان فرعون أحد المعذبين أيضا. فمعنى ذلك أن الشخص يدخل في الآل إذا قيل آل إبراهيم، يعني إبراهيم وآله، آل لوط يعني لوط وآله، وهكذا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوط داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبع، في قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم في إفراده بالذكر. نعم، وبعض العلماء أصلا يقول أن المشبه لا يشترط أن يكون أقل من المشبه به، لأنه أحيانا قد يكون التشبيه له غرض وهو بيان أمر متعلق، يعني قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فيما يتعلق بالصلاة، وليس هناك ما يدل على أن المشبه أقل من المشبه به مطلقا، وإنما هو متعلق بموضوع محدد. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، يعني حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من نسل إسماعيل. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم خليلين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجة، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين، أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بيت إبراهيم كما قلنا، فهو باتفاق العلماء أنه من عدنان، وعدنان من إسماعيل ابن إبراهيم. الآن ننتقل إلى مسألة أصول الإيمان. يقول قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، هذه ثلاثة أركان من أركان الإيمان الستة، وأركان الإيمان الستة لم تأتي في آية واحدة جميعا. وأشمل الآيات الواردة في أركان الإيمان هي آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. والقدر مذكور في آية أخرى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الحديث أشهر ما جمع أصول الإيمان هو حديث جبريل، فإن حديث جبريل جمع أصول الدين، فإنه جمع أصول الإسلام وأصول الإيمان، أصول الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة. وهنا ذكر المصنف ثلاثة أصول وهي الملائكة والنبيين والكتب المنزلة. وعندما يقول أهل السنة والجماعة أصول الإيمان أو أصول الدين فإنهم يقصدون ما جاء في حديث جبريل وهي أصول العقيدة، بعكس أهل البدع الذين يدخلون في أصول الدين أمورا ليست من الدين في شيء، بل هي بدع مخالفة للدين. نعم، اقرأ. أحسن الله عليكم. قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة، ذكر أربعة أصول هنا. نعم. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. نعم، هذه ذكر هنا خمسة. الفرق بين الآيتين في اليوم الآخر، في آية ليس البر مذكور اليوم الآخر، وأما الآية التي قبلها فليس فيه اليوم الآخر، وهذه هي أشمل الآيات التي جمعت أصول الإيمان. نعم. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه أيضا من الآيات الشاملة لكنها جاءت في الكفر بها، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمسة أصول من أصول الإيمان، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. نعم، وهذا هو الدين المشترك، يعني الدين الجامع بين الأنبياء. فهذه الأصول، أصول الإيمان هذه، كل الأنبياء جاءوا بالدعوة إليها، يعني ما في مثلا نبي من الأنبياء لم يذكر اليوم الآخر أو لم يذكر الكتب أو الرسل أو الملائكة، كلهم جاءوا بالدعوة إليها، تسمى الدين الجامع. نعم. وأما أعداؤهم من سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكار الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. نعم، يعني قوله وأعظم الناس لها إنكار الفلاسفة، هذا صحيح، يعني مذهب الفلاسفة أسوأ من مذهب المشركين، لأن المشركين كان بعضهم يؤمن بالرسل السابقين أو يؤمن بكتب الأنبياء، وبعضهم يؤمن بالله عز وجل وبربوبيته وإن كانوا لا يؤمنون بإلهيته. أما الفلاسفة فهم من أبعد الناس، يفسرون هذه المعاني تفسيرا بعيدا كما سيتضح لنا. نعم. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا. وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. نعم، ذكر الآن تقريبا 5 مقالات تميزهم عن بقية الناس. أولا قالوا أنه وجود لا ماهية له، يعني كأنه وجود ذهني فقط، وقالوا أنه لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات فقط، وهذا إنكار لعلم الله. قالوا وأيضا لا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما عندهم يفعل بالإيجاب الذاتي، يسمونه فعلا وهو في الحقيقة ليس بفعل، ولهذا ترتب عليها قولهم بقدم العالم، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا. ثم الأخير أنهم ينفون عنه سائر الصفات، السمع والبصر وسائر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا لا يكاد يوجد عند المشركين مثل الفلاسفة. هذا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر، متميز عن النوع الإنساني ب3 خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. نعم، وهذا مذهبهم فيما يتعلق بالوحي، فإنهم يرون أن الوحي هو أمر ذاتي وداخلي في نفس الإنسان، فيقولون أنها قوة موجودة في النوع الإنساني عنده 3 قوى: القوة هذه قوة الإدراك وسرعته وبه يحصل العلم، وقوة النفس وبها يحصل التأثير في هيولة العالم، المقصود بالهيولة هنا يعني مادة العالم، ويقصدون بذلك المعجزة بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. فهم يرون أن الملائكة لا يوجد ملائكة يعني مخلوقات خارج الذهن، وإنما هي قوة عقلية يخيل إليه وجودها في أشكال محسوسة، وبناء على هذا يحصل هذا الوحي، ونتيجته هو القرآن والكتب المنزلة. وهذا مذهب في غاية العجب، يعني المشركين كانوا يؤمنون بنبوة إبراهيم، وكانوا يؤمنون بنبوة الأنبياء السابقين، لكن كانوا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يفسرون الملائكة بهذا. نعم، أحسن الله لكم. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين 5. نعم، إذن الإيمان باليوم الآخر عندهم أنه لا يحصل تغيير في العالم، ولا يوجد هناك بعث جسماني، وينكرون البعث الجسماني، ولهذا كفرهم العلماء، ويقولون ما يذكر عن الجنة والنار ونحوها هي أمثال مضروبة مثل كلام الملحدين المعاصرين، هذه هي أصول دينهم. نعم، الآن ينتقل لمذهب المعتزلة، يعني كأنه بعد أن ذكر أصول الدين عند المسلمين بدأ يذكر أصول الدين عند الفلاسفة، والآن يذكر أصول الدين عند المعتزلة. قال رحمه الله: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم 5 التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه وصولهم 5 التي وضعوها بإزاء وصول الدين 5 التي بعث بها الرسول. نعم، الوصول 5 عند المعتزلة هي أولا التوحيد الذي جعلوه بمعنى نفي الصفات، والأصل الثاني هو العدل ويقصدون به نفي القدر، والأصل الثالث هو المنزلة بين المنزلتين يقصدون بها مسائل الأحكام وأن الفاسق الملي لا مسلم ولا كافر، والأصل الرابع هو الوعد والوعيد وهي إنفاذ الوعيد وأنه لا توجد شفاعة وأن من مات على شيء فإنه يعذب مباشرة وليس تحت المشيئة. ثم الأصل الأخير وهو الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم لا يقصدون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف، وإنما يقصدون به الخروج على أئمة الجور بالقتال بالسيف. هذه أصول خمسة عند المعتزلة، وهذا الذي يميز المعتزلة، يعني لا يكون معتزلي ومعتزليا إلا إذا كانت عنده هذه الأصول الخمسة. تلاحظ أسماء جميلة لكن معانيها في غاية الفساد. التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، المنزلة بين المنزلتين ربما هذه التي ظاهر فيها الانحراف، والوعد والوعيد هو وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وأنه ليس لله مشيئة متعلقة بذلك. والأمر المعروف عن المنكر أصل معروف شرعي جعلوه في الخروج على الأئمة، وهذه كلها مخالفة لأصول الدين. الآن ينتقل إلى الرافضة. قال رحمه الله: الرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. نعم، جعلوا الأصول أربعة: التوحيد قالوا فيه بمقالة المعتزلة نفي الصفات، والعدل قالوا فيه بمقالة المعتزلة نفي القدر، والنبوة والإمامة. الإمامة هذا هو الأصل الجديد الذي أدخلوه وجعلوه هو أصل الدين، فعندهم الإمامة هي أصل الدين، من لم يوافق على هذه الأصول الأربعة فإنه يكون غير مسلم، ولهذا يتعاملون مع عامة الأمة الإسلامية بأنهم غير مسلمين لأنهم لا يؤمنون بأصل الإمامة. نعم. قال رحمه الله: وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم، لتضمنها لأربعة أصول. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذه أربعة أصول. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من حوطه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. نعم، يعني قوله أركان الإيمان سبعة هي خمسة، لكنه أضاف الإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهي داخلة ضمن الأصول المذكورة في حديث جبريل في اليوم الآخر. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد، وهذا سبق معنا، ودليل الرسالة. ولهذا نلاحظ أن العطف هنا في قوله ونؤمن بالملائكة هي عطف على هذه الأصول. دليل التوحيد عندما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. ودليل الرسالة عندما قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه إلى آخر الكلام. ثم بدأ يأتي بالأدلة الأخرى، هذان أصلان ذكر سابقا، سيتكلم عن الإيمان بالملائكة وما بعدها بإذن الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم من الكلام على الإيمان بالملائكة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.